صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التساؤل الثالث: قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالمعنى الثاني المتداول بين المؤمنين باعتراضه، الأول قد ورد في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأفلام ذلكم فسق من اول اخر عباره قد ورد شنو في قوله تعالى النهي اي ما بعد الايه الكريمه عن الاستقسام بالافلام والأسلام جمع زلام وهو عبارة عن السهم والآية الكريمة تريد أن تنهى عن عادة كانت متداولة زمن الجاهلية حيث كانوا إذا أرادوا التعرف على الخير أو الشر في قضية معينة الاستقسام بالأجزاء. فيكتبون على بعض السهام افعل، وعلى بعضها لا تفعل. ثم يخلطون بعضها بالآخر ويسحبون أحدها. فإذا خرج افعل أقدموا، على القضية التي يريدون الإقدام عليها من سفر أو زواج أو غير ذلك. وإن خرج لا تفعل أحجموا عن تلك القضية. إن هذا هو الاستقسام بالأذلام. والآية الكريمة قد نهت عنه. ها؟ هسه لعله شنو يقسمون الأسهم، يعني قسم خير قسم شر، من القسم يعني تطلبون قسمتها إلى خير وشر. لا ما يشتق منه تستقسم، ما له معنى بالأسهم. ومن الواضح ان الاستخارة بالمسبحة او غيرها هي في روحها شبيهة بالاستقسام بالأذلام. غايته إن إثبات وجود المصلحة في الفعل تارة يثبت من خلال خروج سهم كتب عليه افعل، واخرى من خلال تم شغوله خرجه. احسنت. خرجة واحدة فالاختلاف ليس إلا اختلافا في الوسيلة التي بها يتعرف على وجود المصلحة والمفسد، وإلا فالروح واحدة ومن الغريب تسليم المحقق الأردبيلي ولا أحد في كتابه زبدة البيان في أحكام القرآن صفحة 626 بهذا الاعتراض وحكمه بحرمة بعض أقسام الاستخارة التي تشابه الاستخدام بالأذان واحد كل واحد يقول للعراق ما للأردبيل ما بقى أكثر زين لكن بما أنه ما يتمكن يقول شنو عراق وهذا ما تفكير على أي هذا الاعتراض الأول قلت شنو قد يعترض باعتراضين هذا الأول الاعتراض الثاني التمسك اعتراض ثاني على مشروع الاستقارة بالنهي عن التفاؤل في القرآن الكريم فقد روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام لا تتفأل بالقرآن باب 32 من أبواب قراءة القرآن حديث 2 طبيعي من وسائل الشيخ وطبيعي هذا الاعتراض لا يعم جميع أقسام الاستخارة بل خصوص ما كان منها بالقرآن الكريم وكلا الاعتراضين قابل للمناقشة أما الأول وهو التمسك بالنهي عن الاستقسام بالأزلام فباعتبار أن هناك تفسيرا آخر للاستقسام بالأزلام وحاصله إن عرب الجاهلية. كانوا احيانا يأخذون جسورا ويقسمونها الى عشرة اقسام، سبعة منها ذات نصيب بحيث من خرج اسمه حاملا لأحدها أخذ سبعا بلا بلا بلا شنو بلا مقابل، فيعطى له سبع الجسور مجانا وثلاثة منها بلا نصيب. بحيث من خرج اسمه على احدها يلزم ان يخسر ثلث ثمن شنو الجزور، فثلاثة يخسرون شنو ثمن الجزور، وسبعة يأكلون بلا مجانا بلا وبلا ثمن وبلا مقابل. إن هذا معنى ثاني للاستقسام بالأزلام، وإذا كان هذا هو المقصود فهو أجنبي بالكلية عن شنو مسألة الاستخارة. فإنه أشبه بالميسر بل أيضا فالعين ما ميسر القناع ويكفينا مجرد احتمال هذا المعنى في تفسير الاستقسام بالأزلام لسقوط، يكفينا هذا الاحتمال لسقوط شنو الاعتراض على مسألة استقارة، إذ بعد ثبوت مشروعيتها إما من خلال أدلة القرعة أو من خلال أدلة مشروعية الدعاء في البيان المتقدم، لا يبقى محذور من الأخذ بها سوى النهي عن الاستقسام، وهو غير صالح للمانعية بعد احتمال إرادة معنى آخر منه لا يرتبط بالاستخارة. فإبداء الاحتمال وإبرازه يكفينا. لسقوط المانع عن المانعية بل يمكن أن يقال إن بإمكاننا إثبات كون المراد هو المعنى الثاني بوجهه. إذا عندك وجه ثالث قل لي هما سبيه حتى نستفيد. ألف التمسك بقرينة السياق فإن المحرمات التي استعرضتها الآية الكريمة كلها ترتبط بمسألة اللحوم كلها. انظروا لها من جديد حيث ذكرت الميتة ولحم الخنزير وما أهل أي ما ذبحت لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصر. شكل هذه مرتبطين بمسألة اللحوم والمنافس حينئذ. لذلك أن يكون المقصود من استقسام بالأذلام وتحريم اللحم أي لحم الجزور الذي يستقسم من خلال الأذلام. وكل واحدة في المناسب للتعبير يكون نجيب الاشياء الذي يناسبها نجيب للتعبير. واحد المنخنقة ما لها معنى، هي الغلام شنو تعبير فنقتصر على الغلام. اما ما اهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله ومناسب ما نجيب. انا هذا العملية هي عملية الاستقسام بالأذلام. هي هذه طريقة هي محرمة جامعة. وكل واحدة التعبير شنو، لا ان كل كان التعبير يعبر بمن بما ما ما ما ما ما حتى حينئذ. وحتى لو كان هذا ما يأثر وحده، كل شيء ويا المناسب له. هناك مناسب ما انا مناسب شنو انا، بس اهم ما موجود هناك كل ما موجود، وانما كان شنو ما اكل السبع ما ذبح على النار. اما النطيحه ما موجود فيها، المتردية ما موجود فيها، المنقوله ما موجود فيها، على اي حال مو مهم هذا. اي تعريف اي استاذ مو مهم. اي احسن عمليه هاي استخدام اللحوم، هي عمليه استخدام اللحم بهذه الطريقه وتحرم واحد ياكل واحد زين. ماذا الف باء؟ هذا الف باء. ان الايه الكريمه عبرت بكلمه وان تستقسموا. بالأسلام أي التقسيم بواسطة الأسلام. وهذا التعبير ينطبق بشكل واضح وبلا عناية على المعنى الثاني، حيث تقسم الجزور من خلال السهام والأسلام، ويطلق كل قسم بواسطته، أي بواسطة الأسلام. وأما المعنى الثاني وهو طلب الخير والشر من خلال الأزلام، فلا ينطبق عليه التعبير بالاستقسام، بشكل واضح ومن دون عناية، إذ ليس فيه، أي في المعنى الأول شنو؟ استقسام وأقسام، استقسام وطلب للأقسام ما موجود، بخلافه على المعنى الثاني فإن هناك أقساما عشرة وتطلب تلك الأقسام من خلال الأزلام. هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الأول. الناس ما كان عندهم اعتقاد بالله سبحانه وتعالى بالدعاء والطلب من الله، وإنما هم هكذا يسوون. أما هذا إذا بنفتحه ونجرب التقرب إلى الله والطلب، يعني لما كان يطلب الخير والشر لا عن عقيدة، يعني ما يطلب الوقت من أجل مثلا واحد يشرك مثلا لا خير وشار، شنو مال جاء ذاك؟ ذاك خوار، ذاك عجب، ذاك كمار، ما لغضب الاستقار. لكن لا، أنا أريد أن أتعب، فأكتب لي سهمي، سهم أفعب، سهم لا أفعب، ثم أخلطهم وأجر أنفرد واحد. أم يعني تسليم وطلاب لي عقيدة بالله، وأطلب من الله أن يعين لي، وأنه يعني ذولاك ما كان لهم. والحصة الخاصة شنو هي؟ باللحوم يعني خاص. بالتالي خذنا يعني شنو إلى ذلك بسبب زين. هذا بالنسبة للاعتراض الأول. وأما الاعتراض الثاني وهو التمسك بالنهي عن شنو؟ التفعل بمن؟ بالقرآن الكريم. يمكن مناقشته باعتبار ضعف سند الرواية بالإرسال، حيث رواها محمد بن عيسى عن بعض رجاله، وحيث لا يعرف ذلك البعض فمن المحتمل كونه ضعيفا فتسقط عن الاعتبار. وبقطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال بان التفاؤل شيء والاستخارة شيء اخر، فإن التفاؤل عبارة عن محاولة التعرف على الحوادث المستقبلة كمن يريد أن يعرف هل يجيء ولده من السفر او لا، فيفتح القرآن ليتعرف على مجيئه وعدمه. بينما الاستخارة ترجع إلى تعرف على وجود المصلحة في الفعل، ليقدم عليه او على المفسده ليترك من دون محاولة التنبؤ عن الحوادث المستقبلة. ان التفاؤل وعليه فالنهي عن التفاؤل فالرواية السابقة لا يدل على النهي عن الاستخارة، وهل أتمم وإذا لم يكن هذا هو الظاهر من كلمة التفقل لأن وسلم أن معنى التفقل يشمل شنو؟ استخارة ايضا. فيلزم بالرغم من ذلك حمل التفاؤل على ما ذكرناه، اي علما على التنبؤ عن الحوادث المستقبلة. وان لم يكن لفظ شنو لفظ شنو قولي التفاؤل ظاهرا فيه بخصوصه، ولكن ابقى اصرخ يلزم حمل التفاؤل على ذلك بقرينة رواية اليسع القزني التي ورد فيها جواز شنو؟ جواز شنو؟ الاستخارة بالقرآن الكريم، حيث جاء فيها وافتتح المصحف فانظر الى اول ما ترى فيه فخذ به ان شاء الله. باب ستة من ابواب صلاة الاستخارة، حديث ستة، طبيعة من وسائل الشيخ. إن الرواية المذكورة واضحة في جواز الاستخارة في القرآن الكريم، فلا بد في مقام الجمع بينها وبين الرواية السابقة من حمل التفاؤل بالقرآن، المنهي عنه على محاولة التنبؤ عن الحوادث المستقبلة. مهم مو مهم سند هيل عزيز عليك شنو؟ لا مو تنزل هذا تضيج مرسل هذا يا ماس ايضا شنو الحاصل بل عنوان جانبي صغير مناقشة ابن ادريس، مناقشة ابن ادريس رفض ابن ادريس رحمه الله تعالى بعض اقسام الاستخارة، واقتصر على الاستخارة التي فيها صلاة ودعاء بعدها، فحصة خاصة من الاستخارة قبلها ورفض شنو الباب، واستند في ذلك الى ان رواة الروايات الدالة على بقية أقسام الاستخارة هم فضحية، والفضحية لا يعول عليه، وهذا بخلاف الاستخارة ذات المولانا، الصلاة والدعاء، فإن رواتها عدول ثقة. و المحقق الحلي في كتابه المعتبر الجزء الثاني صفحة 276 قد وافقه في الجملة على ذلك، حيث قال نص العبارة في المعتبر: أما الرقاع فتتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبره الشذوذ، فخبره هذا الذي يقولون وخبرها هذا موجود بعد في هذا المحقق، وفي خبره مناسب خبري يعني خبر غير الرقاع وكذا الشذوذ فلا عبرة بها. زين هنا الضمير صار مؤنث اول مطبعة ايراني. زين وفي مقام التعليق نقول قد اتضح من خلال ما سبق ان مشروعية الاستخارة لا تتوقف على اخبار الاستخارة ليقال هي ضعيفة السند او غير ذلك، ما ادري شنو ضل مولانا، بل يمكن توجيه المشروعية اما باخبار القرعة او بأدلة مشروعية الدعاء بالبيان المتقدم. زين هذا انتهى ان شاء الله غد عنوان تطبيقات رقم ما ادرش قد تطبيقات على القرعة بعد الاستخارة، ما انه في الاستخارة ما له تطبيقات يعني بعد داخل الاستخارة بشرط دعائك يكون يصير قوي، اذا اتصالك بعالم اللاهوت يصير قوي ما احسن ذلك، يبالي خبالي حاشا لله ان يخيب شنو ابدأه اذا دعا بقلب خالص صدق مو انه وجهي بعض مرات بعض ما الذي ياخذ الشوف من كان يحكي هو وجهي سوي ما صار دعاء اتصال ما صار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. زين رقم 11 تطبيقات لقاعدة القرعة. تطبيقات لقاعدة القرعة رقم 1. سؤال الأول، تطبيق الأول، إذا اختلط مال شخص بمال شخص آخر فما هو الحكم؟ من أول، إذا اختلط مال شخص بمال شخص آخر فما هو الحكم؟ يلا من يجاوب؟ واحد يجاوب بعد تفضل كم هو الحلال؟ جاوب. بعد أكو أحد عنده جواب غيرها؟ عليكم السلام. بعد أكو جواب لآخر؟ بعد أكو واحد يخشي ولا خلصتوا؟ والجواب تارة يفرض أن الاختلاط يتحقق بشكل يوجب الإشاعة والشبكة، كما لو كان لأحدهما مقدار من الدهن وخلق بمقدار من دهن مثله بحيث ما الدهنان واخترق أحدهما بالآخر اختلاطا تاما إنه في هذه الحالة تتحقق الإشاعة بمعنى إشاعة شنو معنى؟ أن كل جزء لو أخذناه فنصفه لهذا ونصفه لذاك. بنحو الكسر المشاع. وأخرى يفترض تحقق الاختلاف من دون إشاعة وشركة. كما لو كان لأحدهما دينار وللآخر دينار واختلطا ولم يتميزا، إنه في مثل ذلك لا تتحقق الإشاعة، بل يبقى لهذا دينار كامل ولذلك دينار كامل. غايته لا يتميز أحد الدينارين من الآخر، وهكذا لو كان لأحدهما عباءة وللآخر عباءة واشتبهت عباءة هذا بعباءة ذاك، وطبيعة لها المنوال يمكن نذكر أمثلة أخرى، كتاب لهذا وكتاب لذا، قلم لهذا وقلم لذا، بيضة لهذا بيضة لذا، خبز لهذا قرص خبز لهذا قرص خبز، واختلف في كل هالأمثلة. ما تتحقق شنو؟ إشاعة ما تتحقق، شركة ما تتحقق، لأن تبقى عباءة كاملة لهذا وعباءة كاملة لذاك. غايته لا تتميز عباءة هذا من عباءة. فعلى الأول، على الأول عن شنو؟ هاي الإشاعة والشركة، حيث يصير المال مشتركا فتنتهي النوبة إلى القسمة، فيقسم الدهن إلى نصفين وأحدهما يأخذ هذا النصف والآخر ذاك. أجل لو حصل بينهما تنازع بحيث قال هذا أنا أريد هذا النصف وقال الآخر بل أنا أريده، ها انتهت النوبة إلى القرعة لتشخيص أن هذا النصف يأخذه هذا أو ذاك بعد التنصف ما عدا بالصرف. ايه صار المال هو شنو نصين الان اريد مقسمه، طيب ما يخالف اريد مقسمه انت، بالتالي يكون مقسمها ولا مقسمه شنو نقطه؟ قسم الى اربع قسم، يلا قسم الى 100 قسم، كل ما تريد تشوف مع الحيط. ها لا اذا قربنا شنو اتفرغت كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو محفور السلامة دهن ما بدهن شنو حوم حوم يسمى حوم حوم درجة او ودهن ذا كم كيلو درجة او نفس الشيء واختار والله ايش ايش نقناقي الا انا اريد انها يعني اسم صار بنام عنام يصير عنام يومه اي اي ضروره لا اكو بعضهم بعض الناس تشاف عندهم هذا المعنى نقنقه ما دام افتهم ماذا يريد هذا الناس هو قال انا اريد هذا الناس ففي مثل هذا الحارق لتعيين النقطين فانتهي النوبه الى الفرعه بمعنى شو اي تبينك الفرعه شلون تصير تعرف المطلب جاهل يعني مو مهم بمعنى انه يكتب على احد النصفين رقم واحد وعلى النصف الثاني رقم اثنين ثم تكتب ورقتان في احداهما رقم واحد في الثانية رقم اثنين ثم تسحب احدى الورقتين باسمي احدهما فلو سحبت باسمي زيد وخرج رقم واحد فنعطي لزيد رقم قسم رقم اذا خرج اثنين نعطي رقم زين جيد هذا في الاول وعلى التقدير الثاني حيث لا شركة ولا إشاعة فإن تصالحا على أن يكون هذا الدينار لهذا وذاك لذا فالأمر واضح ولا حاجة للقرض لأن المشكلة حلت بالشنو تصاعد ونعم الحل التصاعد والصلح خير أما إذا لم يتصالحا وكل قال أريد ديناري ولكني لا أدري أي واحد هو فتنتهي النوبة إلى القرحة زين هذا السؤال الأول إن شاء الله انتهى السؤال الثاني شخص عقد على امرأة معينة ثم حصل له التردد فيها بين ثنتين بحيث لم يمكن شنو تشخيص فما هو الحكم شخص عقد على امرأة معينة ثم حصل له التردد فيها بين سنتين بحيث لم يمكن التشخيص. فما هو الحكم؟ ضرش يا عبد الحسن شوية صوتك حتى الأقوى يسمحون. قلت على معينة طبيعية، فأنا من أول بسرابة شنو هي معينة، يعني مو أنه صائر على مظهر حتى يصير الحقد غير الأول باطل، بل هي على معينة ايه. يعني سلكتم طريقة الاحتياط سحبير جيد هذا. يقول على انه يطلقها زيتية معينة يطلقها، بما انه هاي القرعة اعراض هنا وكذا مشكل، يعني انتهاك اعراض في الصيف. بيقول لك ماذا تعقد على شنو هناك خواص خواص كثير السنة، هذا مو مهم. هو انما قال يطلق من باب مثال بل يتزوج، هو يريد يقول لك بالتالي خلي يسوي يطلق شنو. ها يعني ذلك هي كم مشكلة موجودة بعد من يحكي اصبروا اي ماشي فاضي بعدين بنقول احتياط جدا ولا ده يقدره اثنينات ان كان الموكلات في انه شنو يعقدهن تريد الي واحد هاي قال له تريد انا وكيل وكلت تريد تعقدني الي قبل تريد فوكيه هذيش اما ثلاثة هو اما تعقد على فرد واحدة عقد على فرد واحدة لما العقد على فرد وحده بعدين شنو لأجل ما أدري هل قد فرحان لأجل هل قد ما أدري تشوش لطيك نسى اعلم العقد نسى. ايه بعد هنا يريد يحكي أصدر ستحشوف السلام ايه بتعيين تلك الوحدة اللي مشهور أفضل على الوحدة يريد يعيين تلك الوحدة المجهولة توافق بالقرعة شوائد مورد القرعة مورد القرعة أنه هي معينة كانت هي معينة في البداية كانت لكن بعد ذلك شنو مسك الشيخ مسك الاحتياط بعد فضل خير نعم اما تحسبت طريق الاختيار واحد ما يعني طبعا ما قبلتم بها بالتالي شنو لم تقبلوا بمن بالي بعد اكو واحد عنده شاي ولا ذهب زين اكتب والجواب عن ذلك ان زوجية لما احكام متعددة فمن جملة احكامها جواز النظر وما شاكله ومن جملتها وجوب الإنفاق ومن جملتها عدم جواز الخروج إلا بإذن الزوج ومن جملتها عدم جواز او حق المطالبة حق المطالبة في الوضع في كل 4 أشهر بعد اكو احكام يوم اكو للزوجية بس هذا كافي صدقني لأن تصير هوجر ولا بد من ملاحظة كل حكم على حدة أما بالنسبة إلى الحكم الأول وهو جواز النظر مهتكاني ولا وهو جواز النظر فلا تصل النوبة إلى القرعة باعتبار أنه يعلم إجمالا بحرمة نظره إلى واحد منهما وحيث إن العلم الإجمالي منجز فيلزمه ترك النظر رأسا فلا ينظر لا إلى هذه ولا إلى تلك وأما بالنسبة إلى نفس المرأة وأما بالنسبة إلى المرأة فهل يجوز لهما أن النظر إليه. بتقريب أن كل واحدة ليس لها علم إجمالي، وإنما لها شك. شك شنو؟ بدوي. فتشك أن هذا الرجل الواحد هل يجوز النظر إليه أو لا؟ ومقتضى أصل البراءة جواز النظر. هكذا قد يقال، ولكنه مدفوع بأن كل واحدة منهما كانت تعلم بحرمة نظرها إلى هذا الرجل قبل ساعة. قبل ساعة يعني قبل جريان العقد. فإذا شك في زوال الحرمة أو في حدوث العلقة الزوجية استصعبت كل واحدة منهما استصحابا موضوعيا، أي شنو استصعبت؟ عدم حدوث الزوجية. ولا تصل النوبة علما إلى الاستصحابين. استصحاب شنو؟ حكمي. أي استصحاب شنو؟ الحرمة. فإن الاستصحاب الموضوعي باعتبار كونه سببيا مقدم على من؟ على الاستصحاب الحكمي الذي هو مسبب. وبالجملة لا الرجل يجوز له النظر، لوجود علم إجمالي عنده بحرمة النظر إلى إحداهما، ولا كل واحدة يجوز لها النظر إليه. لاستصحاب عدم حدوث الحلقة الزوجية. وبذلك يتضح أن النوبة لا تصل إلما إلى القرعة لوجود قاعدة تحدد شنو؟ الوظيفة الشرعية. أشكر الساعة. مشكلة يا مشكلة هذا. ها؟ ما يجوز له بعد تحدد الموقف الشرعي. لا، عقد الزوجية هي ليست بنفسها شيء ثمين. الزوجية ليست هي بنفسها في الحقيقة شنو؟ بنفسها كذا، هي آثارها الزوجية عبارة عن مجموعة هذه الآثار. فإحنا نريد نقول هذه زوجة، يعني بمعنى يجوز أن ننتظرها ولا لا، بمعنى على أنه يجوز كذا أو لا، بمعنى يجب كذا أو لا، هذا الحق. هذا بالنسبة للحكم الأول. وأما أصحاب شنو؟ أصحاب إحدى المرأتين شنو؟ استصحاب انا قلت شنو هذه المرأة رقم عليك تشوف حتى في العلقة الزوجية ولا استصحاب عدم حدوث العلقة الزوجية. طب انتو شو تقولون؟ حتى توقعنا بقى لكن تشوف حتى في العلقة الزوجية ولا حتى توقعنا لكن حتى في العلقة الزوجية ولا هو ما يدري الرجال بعد ما أدري. إذا يدعي أنه أنت أنا عملت عليا صحيح يكون تقبل، ليش؟ لأجل على أنه هو في الحقيقة شنو الذي يقولون هنا أكو قاعدة بعبارة أخرى نسيت قاعدة شيء يسمونه مو قاعدة اليد وإنما على أي حال مو الإقرار وإنما الوكيل دائما إذا تعذر الشيء يقبل، يسمون هذه القاعدة قاعدة ثلاث مرة بينت على أي حال مفهوم لا بس مفهومها شنو؟ مفهومها شيء آخر القاعدة بس ما مهم هذا. لو كان يكون انسي صحيح يكون يتحبب بس هو الرجال يبقى انا ما ادري هو ما يتمكن هي موقفه هو بعد يقول انا ما ادري عليه من عقدت اذا كان يقول كان يقتل قوله فإن الوكيل لو قال شهاده ويقبل قوله لكن المفروض هو ما تميز بالرجال وحينئذ الزعلان شو هو بالتالي هو يشوف يجوز النظر إليه ولا علم الإجمال يقول له لا هي بالنسبة لها يشوف أنه يجوز النظر أو لا استصحاب عدم حق الزوج هذا بالنسبة للحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني الحكم الثاني شنو حكم الثاني لا هذا كان حكم الأول كل واحد يكون وجوب الإنفاق والثالث أربعة أحكام أنا أذكر والرابع وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو عدم خروج وجوب الإنفاق وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو وجوب الإنفاق فلا يجب عليه ذلك لأنه في مقابل التمكين وحيث لم يحكم بجواز التمكين شرعا فلا يجب الإنفاق. بس هو نفس الزوجية ما تقتضي النفقة. إنما الذي يقتضي النفقة الزوجية ذا التمكين يكون تفك النفس. هي المفروض ما يجوز لها تفك النفس. لأن صعب عدم حق الزوجية شنو جاري في العقل. فإذا ما يعرف على هذا الأساس. وأما بالنسبة إلى الحكم الثالث وهو بالتالي هذا لا يؤثر هي محكوم بالتالي لم يحصل شنو تمكينا بالفعل ولا يمكن هي ان تمكن نفسها بالفعل ولا يمكن ان تعرض نفسها بالفعل بالتالي الشارع ما فتح لها مجال، فبالتالي لم يحصل شنو تمكين بالفعل. زين. واما بالنسبة الى الحكم الثالث وهو عدم جواز الخروج الا باذن الزوج، يلا شنو المناسب شنو؟ فالمناسب جواز الخروج لاصل البراءة من الحرمة، ولا يوجد استصحاب حاكم على البراءة وينافيها. إذ أقصى ما يوجد هو استصحاب عدم حدوث الحلقة الزوجية، وهو موافق شنو إصالة البراءة عن حرمة الخروج، وليس معارضا لها. واما بالنسبة الى الحكم الرابع، شنو هو الحكم الرابع؟ واما بالنسبة الى الحكم الرابع فلا تتمكن واحدة منهما من مطالبة. هي لا لكل واحدة هي لا تتمكن من المطالبة لاستصحاب عدم حدوث الحلقة الزوجية الجاري في حقها. ولكن يبقى تبقى المشكلة بالنسبة إلى الزوج، إذ هو يعلم بعد مضي 4 أشهر بلزوم وضع واحدة وحرمة وضع أخرى. وفي مثل ذلك يدور الأمر بين محذورين، والمناسب هو التخيير لو لم يكن المورد من موارد الأعراض والخروج. إلا أنه لأجل كون المورد من ذلك فلربما يقام بعدم ثبوت التخيير، وبهذا اتضح ان النوبة لا تصل الى القرعة بلحاظ جميع الاحكام الأحكام الأربعة. وهناك حكم خامس وهو أنه هل يجوز لكل واحد أن تتزوج بزوج جديد ما دام لا ينفعها هذا الزوج؟ شنو نظركم؟ يجوز تتزوج كل واحدة؟ هاي شغلة رجل ليش لا، هذا احتياج، هذا كمان هو السر يقول له بروح انا ما اقل تروج سمع الطلاق ويتمنع غير ذلك ولا اقل ليش والجواب حيث ان استصحاب عدم حدوث الحلقة الزوجية جار في حق كل واحدة حدوث العلقة الزوجية جار في كل واحدة في حق كل واحدة سيجوز لهما الزواج. لا يقال سوف تحصل مخالفة قطعية فإنه يقال إن كل واحدة تنظر إلى نفسها وليست مكلفة بصاحبتها وحيث إنها لو نظرت إلى نفسها كان الشك لديها بدويا ولا علم إجمالي فيجري الاستصحاب. محاكم البراءه. ويجوز لها التزوج ولا يحصل لها علم بالمخالفة لو لاحظت تكليف نفسها فقط ولا معنى لأن تلاحظ تكليف نفسها وتكليف صاحبتها. فأنت لاحظ هو هي وهن يعني بعباطه هن شي سوى هن يتمكن ان شنو ما يجوز وهل هذا ما تلك وهل يجوز للزوج ان يتزوج بأخرى لو كانت عنده شنو لو كانت عنده ثلاث زوجات غير شنو غير المرددة كلا لأنه يلزم الزواج بمن؟ بالخامسة. زين، وهذا تطبيق ظريف لطيف كان يشتمل على جملة من التطبيقات الأصولية. لا بعدين صار كشف يعني. هذا بطل ساتان. بعد كم يوم؟ إذا طلقت هي تروح لا تروح ويطلقني ويروح الجواز. ها؟ إيه ما هذا يعني أنت سوى دنا حالك ما يكفي. كلام إذا غلط الزوج كان شنو؟ إيه أنت إيه ما هذا صحيح. احتياط جيد. التطبيق الثالث. الإمارة مقدمة على الأصل. إيه. إلا في مورد واحد. Mom.